بسم الله الرحمن الرحيم. والرحم سبق لنا أنهم هم الأقارب، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء معين، لم يقيد بأن يأكلوا معك أو يشربوا معك أو يكتسوا معك أو يسكنوا معك أطلق. فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما قال الناس إنه قطيعة فهو قطيعة، هذا هو الأصل. نعم، لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف، لأن هذا عرف ليس عرفا إسلاميا، فإن الدول الكافرة الآن لا تتلاءم أسرها ولا يعرف بعضهم بعضا، حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي الذي لا يعرف أن له أبا، لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام ولا يعرفون حسن الجوار، وكل أمورهم فوضى فاسدة، لأن الكفر دمرهم تدميرا والعياذ بالله. لكن كلامنا على المجتمع المسلم المحافظ، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. وفي الحديث حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن يصل من وصلها ويقطع من قطعه، وفي هذا حث وترغيب في صلة الرحم. إذا أردت أن يصلك الله، وكل إنسان يريد أن يصله ربه، فصل رحمك، وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك جزاء وفاقا. وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل كان الله له أوصل، وكلما قصر جاءه من الثواب بقدر ما عمل، لا يظلم الله أحدا. وفي الحديث الثاني في بيان من أحق الناس بحسن صحبة الإنسان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بذلك الأم، فأعاد عليه السؤال فقال أمك، ثم مرة ثانية فقال أمك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك الأب، لأن الأم حصل عليها من العناء بالنسبة للولد، حصل عليها من العناء والمشقة ما لم يحصل لغيرها، حملته أمه وهنا على وهن، حملته كرها ووضعته كرا، وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام، وإذا أتاه ما يؤلمه ما لم تبت تلك الليلة حتى ينام، ثم إنها تفديه بنفسها في التدفئة والتبريد عند الحر وغير ذلك، فهي أشد عناية من الأب بالطفل، ولذلك كان حقها مضاعفا ثلاث مرات على حق الأب. ثم إنها أيضا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقها، فلهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات والأب مرة واحدة. ففي ذلك الحث على أن يحسن الإنسان صحبة أمه وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع.